تفسير الآية 181 من سورة الصافات، يقول تعالى: وسلام على المرسلين، أي وبسبب الأعمال الحسنة لكل الرسل الكرام جعلنا الناس دوما خاصة الصالحين منهم، كلما تذكروهم يسلمون عليهم في جميع الأجيال، وثبتنا ذلك حتى نهاية الحياة الدنيا، فبمجرد أن يذكروهم قالوا عليهم السلام، أي يطلبون من الله ويدعونه أن يعطهم يا رب السلام والأمن والسلامة والطمأنينة والسعادة في أعلى درجات الجنات بعدما أعطيت لهم ذلك في دنياهم، مع إعطائهم السلامة من أن يذكرهم أي أحد بسوء في العالم حتى يوم القيامة. لقد سلم الله تعالى عليهم ليقتدي بذلك البشر، فلا يذكرهم أحد بسوء ما، بل بكل خير.